بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن تقدم لكم هذا الشريط من شرح فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح الدهش لكتاب الأربعين النووية. والآن مع الشريط السابع. على أن قوله عليه الصلاة والسلام من كرب يوم القيامة يدخل في ذلك ما يكون في قبر الإنسان، فإن ما يكون في القبر هو مما يكون في يوم القيامة، لأن من مات فقد قامت قيامته. ولا شك أن القبر أن فيه كربا أيضا، فيه امتحان وابتلاء وسؤال، فهذه كرب يحتاج الإنسان من ربه عز وجل أن ينفس عنه، فكان من أسباب هذا التنفيس أن ينفس عن أحد كربة في هذه الدنيا. وقول في الحديث من نفس عن مؤمن، واضح أن الحكم في المؤمن، لكن الكافر إذا نفس عن كافر كربة فهل يثاب على ذلك؟ نقول إن الكافر إذا كان حربيا فهو غير داخل، وإن كان ليس بحربي كالذمي مثلا فإنه داخل، لأن الله عز وجل أمر بالإحسان، والإحسان عام في ذلك المسلم والكافر، إلا أنه يستثنى الحربي، فالحربي محارب حقه أن يضيق عليه حتى يقلع عن كفره أو يقتل في هذا الكفر الذي هو فيه. إذا التقييد بالإيمان من نفس عن مؤمن هذا باعتبار الغالب وباعتبار الأهم، وإلا فإن غير المؤمن من أهل الذمة ومن في حكمهم داخلون في هذا ويندب الإحسان إليهم. قال ومن يسر على معسر، من يسر يعني من جلب اليسر، على معسر يعني على من عنده عسر، وهذا عام أيضا، قد يكون العسر في مسألة تخصه في أولاده، وقد يكون في مال ضائقة مالية ركبه دين أو ما أشبه ذلك، أو قل ما شئت من العسر الذي يكون في الدنيا، فإنك إذا جلبت اليسر عليه وسهلت هذا فإن الجزاء أيضا من جنس العمل. قال يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، فيكون ثواب ذلك من جنس العمل، ولكنه أعظم، يكون تيسير من الله تعالى لهذا الذي يسر على المؤمن، تيسر أموره وتكون أموره دائما في سهولة وفي توفيق، لأنه يسر على معسر. تيسير أمور الدنيا واضح، وكذلك تيسير أمور الآخرة، لأن أمور الآخرة كما سبق قبل قليل فيها شدة وفيها كرب، فتكون أموره في الآخرة ميسرة، ييسر حسابه، ييسر دخوله إلى الجنة، ييسر اقتصاص الناس منه إن كان أحد يريد أن يقتص منه، فييسر عليه لأنه يسر على عبد من عباد الله في الدنيا. فالمقصود أن هذا الجزاء جزاء عظيم، تيسير في الدنيا وتيسير في الآخرة. قال ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، من ستر مسلما على أمر يستدعي أن يستر عليه فإن الله تعالى يستره في الدنيا والآخرة. وهذا في من أوجب مثلا تعزيرا، إذا ارتكب ما يقتضي تعزيرا أو حدا ثم ستره في الدنيا فإن الله تعالى يستر عليه في الدنيا والآخرة. وهذا الحكم لا بد أن يقيد بأمرين، يعني الستر على المسلم يقيد أولا أن يكون في الستر إصلاح لمن سترت عليه، ويقيد كذلك بما لم يبلغ الإمام، فإذا بلغ الإمام فإنه لا بد من استيفاء الحق، والستر عليه في مثل هذه الحال لا يجوز. إذن هذا الإطلاق يقيد بالنصوص العامة، وهو أن يكون في الستر إصلاح، لأنه إن لم يكن في الستر إصلاح كان في الستر عليه ماذا؟ فساد وإفساد، فلا يجوز. فمن كان شارب خمر ويتكرر منه هذا ويستر عليه المرات العديدة ولا يتوب، فنقول في هذه الحالة لا تستر عليه بل بلغ عنه، لأن الستر عليه ليس فيه إصلاح. الأمر الثاني إذا لم يبلغ ذلك السلطان، فإذا بلغ السلطان فلا يجوز للسلطان إلا أن يقيم الحد، لا يجوز إلا أن يقيم الحد. فالستر والتجاوز والعفو هذه ما لم يبلغ بها السلطان. يقول: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ستر الله عز وجل في الدنيا واضح، فإن الإنسان إذا ستر أخاه فإنه لا يأمن أن تزل قدمه هو بأمر يطلب ستر الله، فنقول ثوابك أن الله تعالى يسترك ويهيئ لك من لا يكشف سترك، كما أنك سترت على أخيه في مسألة مضت فكذلك يهيئ الله عز وجل لك من يستر عليك. وكذلك الستر في الآخرة، فالإنسان سوف يحاسب في الآخرة وسوف يقرر بذنوبه وسوف يعاين بعيوبه، فإذا كان الإنسان قد ستر أحدا في الدنيا فإن من ثواب الله تعالى أن يستر عليه في الآخرة. وأي السترين أهم في الدنيا وفي الآخرة؟ في الآخرة أشد وأهم، لأن الفضيحة في الآخرة أعظم، فكان الستر فيها أعظم. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الله عز وجل في عون العبد، يعني يعين العبد ويكون ميسرا أموره ويكون قاضيا لحاجته، متى ما كان العبد في عون أخيه. فما كان العبد في عون أخيه المسلم وينظر الشيء الذي يسهل عليه ويفعله، فليؤمل أن الله تعالى يكون في عونه ويكون له نصيرا وظهيرا. وقوله ما كان العبد في عون أخيه، ليس المعنى أن الله تعالى يعينك في هذه المدة التي تكون معينا لأخيه، ليس هذا المراد. ليس المراد أن الله يعينك في المدة التي تعين فيها أخاك، بل يعينك وإن انقضت إعانتك لأخيك. انتبه لهذا، لأنك قد تعين أخاك في مسألة وتنتهي المسألة وينتهي الموضوع، فهل معنى هذا أن عون الله تعالى ينقطع عنك؟ نقول لا، ما ينقطع، بل عون الله مستمر، وإن كانت حاجة أخيك التي أعنته عليها قد انقضت. وبهذا تعرف خطأ من يروي هذا الحديث بعبارة ثانية، يقول: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هذا خطأ، الحديث يقول ما كان العبد في عون أخيه، وأنت إذا قلت ما دام العبد في عون أخيه يصبح المعنى أن الله يعينك مدة إعانتك ماذا؟ لأخيه. عرفتم الفرق بين الجملتين؟ إذا قلت ما دام العبد في عون أخيه فتصبح إعانة الله في هذه المدة، فلو فرض أن إعانتك لأخيه تحتاج إلى أسبوع، فالله تعالى يعينك أسبوعا إذا قلنا ما دام، وإذا قلنا ما كان العبد في عون أخيه فإن إعانة الله مستمرة ما دام هذا الوصف قد وجد فيك وإن كان في زمن قد انتهى. قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذه الجملة من أعظم الجمل الحافزة لطالب العلم. من سلك يعني من أخذ طريقا ومشى في طريق، يلتمس علما يعني يريد هذا العلم، يتلمسه ويحاول أن يجمع فيه، فإن الله تعالى يسهل له به طريقا إلى الجنة. وقول من سلك طريقا، الطريق هنا حسي أو معنوي؟ نقول كليهما، يشمل كليهما. من سلك طريقا حسيا بحيث سافر إلى حلق العلم أو مشى إليها من مسجد إلى مسجد، فإن هذا سلوك حسي يمشي فيه الإنسان ويتنقل. وكذلك الطريق المعنوي، كيف الطريق المعنوي؟ نقول طلب العلم له طرق، فمن الناس مثلا من يسلك طريق الحفظ فيقال له من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله، من الناس من يسلك طريقا في الفهم والتلخيص فنقول أيضا داخل في الحديث، من الناس من يسلك طريقا في العلم في المدارسة يتدارس مع زميله فهذا أيضا طريق، من الناس من يسلك طريق العلم في السؤال والجواب والاستفتاءات للعلماء وطلاب العلم فهذا أيضا طرق في تحصيل العلم. فالمهم من سلك طريقا حسيا كان أو معنويا وهي طرق شتى فإن الله تعالى يسهل له به طريقا إلى الجنة. وعلى المعنى الثاني من سلك طريقا يلتمس به علما في إشارة الله أعلم إلى أنه على طالب العلم أن ينتهج طريقا في طلبه للعلم، ولا يكون طلبه للعلم خط عشواء من تصب مرة يسأل مرة يقيد مرة يحضر حلقة لفلان ومرة لفلان ويضيع وقته في هذه التنقلات، فنقول هذا قد يحصل معلومات لكن هل يحصل علما؟ لا يحصل علما، يحصل معلومات وفوائد من هنا وهنا، لكن العلم يحتاج إلى طريق تثبت عليه وتستمر عليه حتى تجني الثمرة. وهذه مسألة ينبغي أن تكون على بال الإنسان، لأن الإنسان في أول طلبه العلم يروق له التنقل والتقليد، يقلد زميله أسبوعا والزميل الثاني أسبوعا، ثم تمضي السنة ويمتمضي السنتان وينتهي زمن التحصيل وهو متنقل من هنا وهنا، فنقول هذا لا ينبغي بل هو مضيع للوقت. فمتى ابتغيت طريقا ووجدت أنه مفيد وأنك مستفيد فيه فاثبت على هذا، وإن كان في ظاهر الأمر بطيء لا تحصل شيئا يعني يعجبك في أول أمر، لكن نقول أثبت، فالقليل مع القليل مع القليل يصبح بفضل الله عز وجل كثيرا ويصبح علما غزيرا، لكن القضية في هذا التنقل الذي يقضي على وقتك ويصيبك أيضا بالملل والسآمة في وقت مبكر. إذن نقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما، أي طريق هو؟ طريق حسي ومعنوي. طيب، والطريق الحسي كما قلنا في السعي والسفر ونقل الخطى إلى المساجد والحلق وما أشبه ذلك. قال سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فالجنة لها طرق، ومن طرقها أن الإنسان يطلب العلم، فإذا طلب العلم فقد سلك طريقا إلى الجنة. إذن من مات وهو طالب علم فإنه مات في الطريق، فيسأل أو فيؤمل بالله عز وجل أن يوصله إلى مراده وأن يكون من أهل الجنة بهذا العلم الذي سلك طريقه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. ما اجتمع قوم، ما هذه؟ شرطية أو نافية؟ نافية، يعني لم يجتمع قوم يعني جماعة قلت أو كثرت، اجتمعوا في بيت من بيوت الله يعني في مسجد من مساجد الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، هذا عملهم، يتلون كتاب الله يقرؤونه تلاوة ثم يتدارسونه يعني يتباحثون فيه وفي معناه وفي دلالته. وظاهر هذا الحديث أنهم يتدارسون يعني كل يأتي بما عنده من المعاني والفهم، وليس هناك لهم يعني مقرر ومدرس، فهم يتدارسون كل يعطي الذي عنده ويتباحثون بينهم. فإذا فعلوا ذلك في مسجد من مساجد الله فقد ذكر ثواب في الحديث. وقوله يتلون كتاب الله، هل مراد يتلونه تلاوة جماعية يعني يقرؤون بصوت واحد مجتمعين على ما يقرؤون؟ نقول لا، ليس هذا، لأن هذا لم يعرف في هدي السلف ولا في هدي الصحابة وهم في مقدمة السلف، لم يكن يعرف أنهم يجلسون ويقرؤون مثلا الفاتحة بصوت جماعي، أو يقرؤون آيات بصوت جماعي قراءة كلية، هذا لم يعرف. فلذلك يتلون كتاب الله يعني فيما يظهر، يتلون يعني فردا فردا، يعني كما يقال بالدور، كل واحد يقرأ ما تيسر له. فإذا كانوا كذلك فإن هذا معنى يتلون كتاب الله، يعني يتلو الواحد تلو الثاني، هكذا هدي السلف في ذلك. ما ثوابهم؟ قال: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عندهم. أربع أمور: الأول، نزلت عليهم السكينة. من أين نزلت؟ من الله عز وجل. نزلت السكينة عليهم في الأرض، أنزلها الله تعالى عليهم. والسكينة والطمأنينة بينهما فرق، فالطمأنينة تكون في القلب، الطمأنينة في القلب، والسكينة تكون في الجوارح، تكون في الجوارح. هذا إذا جمع بين الطمأنينة والسكينة. أما إذا جاءت السكينة فقط فإنها تكون في القلب، إذا جاءت السكينة من دون الطمأنينة فإنها تكون في القلب، يعني يسكن قلبه. ثم باللازم إذا سكن قلبه فإنه تسكن ماذا؟ جوارحه، تسكن جوارحه. إذا نزلت عليهم السكينة، مش قلنا في أي شيء؟ في قلوبهم، طمأنينة في قلوبهم، بحيث أن الإنسان يسكن إلى الله عز وجل ويخلط قلبه ويحس في داخله بشيء من الراحة القلبية. قال: إلا نزلت عليهم السكينة، التي هنا بمعنى الطمأنينة القلبية. غشيتهم الرحمة، يعني غطتهم الرحمة من الله عز وجل، نزلت عليهم رحمة حتى غطتهم وغشتهم تغشية تامة. وهذه الرحمة وإن كانوا لا يرونها في أعينهم، لكنهم يحسونها في قلوبهم، يحسونها في جوارحهم سكينة وراحة، فهذه الرحمة التي تنزل عليهم. فما لقول غشيتهم؟ يعني غطتهم. قالوا: حفتهم الملائكة، يعني أحاطت بهم الملائكة، أحاطت بهم. والإحاطة هنا أمر غيبي، الإنسان لا يراه بعينه ولكنه يؤمن بهذا إيمانا تاما. وقد يستدل على قول حفتهم الملائكة، يستدل على هذا بالأثر الذي يجد الإنسان في قلبه من الثبات واليقين والتعلق بالله عز وجل، حتى كأنه يرى الجنة ويرى النار. هذا أثر من آثار حفتهم الملائكة، وهي الثبات والسكينة واليقين وما أشبه ذلك. قال في الأمر الرابع: ذكرهم الله في من عنده. ذكرهم الله، ذكرى رضا وذكرى احتفاء وأجر. ذكرهم الله في من عندهم، وممن عند الله عز وجل ممن نعلمهم الملائكة. ذكرهم الله في من عندهم من الملائكة، هذا الذين نعلمهم، وقد يكون غير هؤلاء. ولا شك أن ذكر الله تعالى لهؤلاء القوم عند الملائكة أو عند غيرهم أن هذا تزكية لهم، تزكية لهم. لو قيل لك إن المعلم الفلاني أو الأمير الفلاني ذكرك في مجلسه عند جلسائه وأصحابه، ألا تفرح بهذا؟ لا شك تفرح. إذن إذا ذكرك ملك الملوك وهو الله عز وجل فإن هذا أعظم وأجل، أن يذكرك في من عندهم. فهذه أربعة أشياء ينالها الذين جلسوا يتلون كتاب الله ويتدارسونه في بيت من بيوت الله. بقي أن نقول: هل هذا الحكم خاص في الذين جلسوا في بيت من بيوت الله؟ نقول: لا شك أن هذا هو لفظ الحديث، جلسوا في بيت من بيوت الله. ولكن من جلس في غير بيت من بيوت الله، كمن جلسوا فيما في بيت لهم أو في مكان آخر، فإن يرجى لهم الخير، ويكون ما ذكر في الحديث من باب الغالب، لأن الجلوس في المساجد هذا هو الغالب وهو الأيسر على عموم الناس. لكن من جلس في بيت من بيوته هو، يعني من بيوت الآدميين، أو جلس في مكان آخر، فإن يرجى لهم إن شاء الله هذا الحديث. لكن من أراد صورة الحديث فليحرص أن يجعل ذلك في بيت من بيوت الله. قال: ومن أبطى به عمله لم يسع به نسبه. هذه جملة نبوية عظيمة. من أبطى به عمله، من أبطى يعني تأخر به عمله، يأتي يوم القيامة في أخريات الناس عمله بطيء قليل، ليس عنده إلا صلوات معدودة، ذكر قليل، صيام قليل، عمله بطيء لم يلحق به القوم الآخرين. فنقول لهذا: ما دام أن عملك أبطأ بك، إذا لا ترجي إسراعا بأي شيء بالنسب، لا ترجي إسراعا بالنسب. فدل هذا على أن الإنسان ينبغي أن يعتني بعمله وأن لا يعتمد على نسبه، ينبغي أن يعتني بعمله وأن لا يعتمد على نسبه. فالنسب لا يسرع بك إذا أبطأ بك عملك، فإن أسرع بك عملك وأسرع بك نسبك فهذا خير إلى خير. بمعنى: من كان من علة القوم في نسبه وكان مجتهدا في العمل الصالح فإن هذا خير إلى خير، لكن إذا فقد العمل الذي هو الأساس فإن هذا لا ينفع. ولذلك أبو لهب، تعرفونه، من أشرف الناس، عم النبي عليه الصلاة والسلام، أبطأ به عمله بل قعد به عمله فلم ينفعه نسبه، لم تنفعه قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، فصار في نار تلظى. وكذلك غيره من صناديد كفار قريش، وكذلك غيرهم من أشراف الفاسقين وأشراف القوم العاصين إلى يوم القيامة، كل هؤلاء لم يسرع بهم عملهم وبالتالي لم يسرع بهم نسبهم. ففي هذا كما قلت لك أن الإنسان يحرص على أن يكون ذا عمل صالح. ولذلك لو تأملت بعض الذين أسرع بهم عملهم واجتهادهم في سلف هذه الأمة لوجدت أنهم سبقوا أشراف القرشيين. فهذا مثل عطاء بن أبي رباح، تعرفونه، تابعي أو صحابي، تابعي من كبار التابعين، ليس بذي نسب بل هو مولى رحمه الله، ومولى أيضا كان عند امرأة يعني يخدمها ويقوم بشأنها حتى اعتقت. فالشاهد أنه طلب العلم رحمه الله واجتهد فيه حتى صار يرجع إليه في العلم، وكان الخليفة في ذلك الوقت يعني يغار منه ويقول: هذه السيادة الحقيقية، ليست سيادة الملك والجبروت بل سيادة العلم. فنسبه تأخر به لكنه ما ضره، بل خلقته أيضا ليست بذاك رحمه الله، فقد ذكر أنه كان أسود، وكان إذا جلس ورآه الرأي من بعيد يظنه غراب جالس، وهو تابعي جليل يحمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مرجعا للمستفتين. وغيرهم كثير وكثير. فالمقصود أن الإنسان إذا قل نسبه فإنه يجتهد في أن يكون سباقا بالنافع بالعمل الصالح الذي يرفعه في الدنيا وفي الآخرة. فالحاصل أن هذا الحديث كما تلاحظ حديث من أجمع الأحاديث، فهو نظير حديث الأمس في كونه من جوامع الكلم النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، قد سبقت الإشارة إلى مثل هذه الصيغة في قول فيما يرويه عن ربه، وأن هذه الصيغة لها اصطلاح عند العلماء حيث يسمون الحديث حديثا قدسيا نسبة إلى القدس، ويسمونه أيضا حديثا إلهيا، والمعنى واحد. وسبق الخلاف أيضا أو الإشارة إليه، هل ألفاظه من الله عز وجل أو ألفاظه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقلنا إن الراجح أن ألفاظه، قلنا الراجح ألفاظه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المعنى من الله تعالى. يقول في هذا الحديث: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات. معنى قوله كتب الحسنات يعني قدرها مكتوبة، قدرها مكتوبة. فالحسنات التي يعملها بنو آدم من أولهم إلى آخرهم هذه مكتوبة ومقدرة، وكذلك السيئات التي يعملها بنو آدم من أولهم إلى آخرهم هذه مكتوبة. إذا المسألة في أمر قد قضي وكتب وفرض، فلا مزيد فيه ولا نقص. وذلك أن الله تعالى كتب كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، بخمسين ألف سنة كتب كل شيء، بخمسين ألف سنة قدر الله المقادير وكتبها عز وجل في كتاب عنده، ومن ذلك الحسنات والسيئات. ولكن مع ذلك لا يجوز أن يعتمد أحد على الكتابة الأولى لأنه لا يعرفها، فالواجب أنه يجتهد مع نفسه بالحسنات ويجتهد معها في ترك السيئات، ولا يقول هذا شيء قد كتب. هو لا شك قد كتب، لكنك لا تدري ماذا كتب، وبالتالي لا تعتمد إطلاقا على الكتابة الأولى لأنها أمر غيبي. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. هذا إنسان هم بالحسنة، والهم يكون في القلب، يعني هم بقلبه ونوى الحسنة ولكنه لم يعملها، فمن رحمة الله عز وجل أن تكتب له حسنة كاملة. فهذا الهم الذي همه بقلبه وأراده ونواه لا يضيع عليه، بل من توفيق الله تعالى أنه يكتب له في صحيفة أعماله يكتب حسنة كاملة. فدل هذا على أن الإنسان ينبغي له أن تكون همته في الصالحات والحسنات، فإن يسر الله تعالى وعملها فهذا خير إلى خير، وإن لم يتيسر فإنه على أقل تقدير يحصل أجر النية وأجر الإرادة الباطنية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر: نية المؤمن خير من عمله. فالإنسان ينوي نيات كثيرة، ينوي الصلاة، الزكاة، الحج، أشياء كثيرة، ثم لا يفعلها بسبب أو لآخر فيحصل بنيته الطيبة الأعمال، فنيته خير من عمله. إذن هذا قسم، وهو أن يهم بالحسنة ولا يعملها فإن تكتب له حسنة كاملة. القسم الثاني: إن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. هذا هو القسم الثاني، وهو أعلى من القسم الأول، لأنه هم بالحسنة وعملها، هم أن يصلي ثم صلى، هم أن يصوم ثم صام، فإن هذا أعلى من الأول. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويها ربه، يقول كتبها الله عنده 10 حسنات. وهذا متمشي مع القاعدة الشرعية أن الحسنة بعشر أمثالها، قال إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا حد لها. فالحسنات مضاعفة، تضعيفا الله أعلم بنهايته، أضعاف كثيرة، ليس إلى 700 بل إلى 700، هذه مرحلة ثم يزاد في التضعيف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إلى أضعاف كثيرة. إذن هذه الحالة الثانية لمن هم في الحسنة، وهي أن يهم بها ويعملها، أن يهم بها ويعملها. إذن الآن عندنا أمران، أو عندنا رجلان، رجل هم بحسنة فلم يعملها، فكم يكتب له؟ حسنة واحدة كاملة. ورجل آخر هم بالحسنة وعملها، هذا تكتب 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. الجانب الثاني جانب من هم بالسيئة، قال وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات كاملة. هذا إنسان هم بسيئة، هم بغيبة، أو هم بنظر محرم، أو هم بسماع محرم، لكنه لم يعمل هذا الذي همه، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه يكتب له 10 حسنات كاملة. هذا شيء يدل على كرم الله عز وجل، أن هذا الذي هم بسيئة كتب له ما في قلبه من الشيء السيء، كتب له 10 حسنات كاملة، مع أن همته دنيئة حيث هم بما نهى الله عز وجل عنه. ولكن انتبه، فإنه يقول فلم يعملها، إذا لم يعمل هذه السيئة. ولكن السؤال لماذا لم يعمل هذه السيئة؟ والإنسان يترك السيئة لأغراض كثيرة، فأقول إن قوله فلم يعملها يفسره حديث آخر، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المتفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويها عن ربه: وإن تركها من أجلي، وإن تركها من أجلي فاكتبوها حسنة. إذن من هم بسيئة فلم يعملها، فلا بد أن يكون السبب أنه تركها من أجل الله عز وجل، لقوله وإن تركها من أجلي. فهذا الحديث المطلق يحمل على الحديث المقيد، وهو أنه لا بد أن يتركها من أجل الله عز وجل. وقد تقول كيف يتركها من أجل الله؟ المعنى أنه يتركها تعظيما لله عز وجل وخوفا منه وما أشبه ذلك. وكان في الأول استولت عليه شيء من الغفلة، واستولت عليه شيء من الوساوس الشيطانية فهم بالسيئة، لكنه سرعان ما استيقظ فترك المعصية من أجل الله عز وجل. وهذا له أمثلة كثيرة. من أمثلة هؤلاء يوسف عليه السلام، لما هم بامرأة العزيز كما قال الله تعالى: ولقد همت به وهم بها، لكنه ترك هذا الذي هم به من أجل الله عز وجل. ولذلك قال الله تعالى: لولا أن رأى برهان ربه. وقريب مما حصل ليوسف عليه السلام ما حصل لأحد الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، فإن أحدهم تمكن من ابنة عمه وقعد منها مقعد الرجل من امرأته، لكنه استيقظ الإيمان في قلبه في آخر لحظة ثم قام عنها. قام لأجل من؟ لأجل الله عز وجل، لأنه قام عنها وهي أحب ما تكون إليه، فقام عنها لله عز وجل. فهذا مثال لمن ترك السيئة من أجل الله عز وجل. إذا حملنا هذا الحديث المطلق على الحديث الآخر المقيد، وهو أنه لا بد أن يتركها لله عز وجل. فإن تركها لغير الله كان يتركها عجزا عنها، هم بزنا فلم يستطع عجز عنه، هم بسرقة فلم يستطعها عجز عنها، فإن هذا غير داخل في الحديث، بل هذا يؤاخذ بهمه السيء ويعاقب عليه، يؤاخذ بهمه السيء ويعاقب عليه. ومثله كذلك لو ترك السيء ليس عاجزا عنها، ولكن خوفا من الناس أو خوفا على سمعته، مع أنه قادر لكن خاف على سمعته أو خاف من كلام الناس أو نحو ذلك، فهذا داخل في النوع الذي قلنا عنه إنه عاجز، فهذا أيضا تكتب عليه سيئة، تكتب عليه سيئة. فمثاله إنسان أراد أن ينظر النظرات المحرمة لمن لا تحل له، ولكنه رأى أصحابا له ينظرون إليه، فترك هذا النظر المحرم خوفا من زملائه أو حياء منهم، فهذا لم يتركها لأجل الله عز وجل، إنما تركها لمن ذكرنا، فهذا النوع يكتب له ما هم به، يكتب له ما هم به سيئة واحدة. فإن كان هذا النوع الثاني قد بذل وسعه لتحقيق معصية، فهذا إثم آخر يضاف إلى الإثم السابق، لأنه إذا بذل وسعه فلم تعد المسألة مسألة هم داخلي، بل أصبحت مسألة فعل ومحاولة ومعالجة، فيأخذ إثم المحاولة والمعالجة. مثال هذا من هم بسرقة في قلبه، فهذا له سيء، له وزرها أو عليه وزرها، فإن عمل محاولاته وأحضر مثلا أدوات السرقة وما يستعين به على السرقة، فإنه يكون بهذه الحال فعل فعلا زائدا على الهم، فيأخذ إثم عمله هذا وطريقته التي اشتغل بها. فتبين الآن أن من هم بالسيء فلم يعملها وكان تركها عجزا أو خوفا أو محافظة على سمعة، أنه يأثم من جهة واحدة، من جهة ماذا؟ الهم السيء. ويزيد على هذا إثما آخر، أنه ماذا؟ أنه لو بذل وعمل وعالج وما أشبه ذلك فيزداد إثمه من حيث الزيادة في العمل. طيب، إذن الخلاصة في قول النبي عليه الصلاة والسلام وإن هم بسيئة فلم يعملها، أننا نقول لم يعملها في تفصيل. إن كان لم يعملها لأجل الله فكيف يكون له حسنة؟ إن كان تركها أو لم يعملها لأجل العجز أو الخوف فهذا قلنا فيه هذا عليه سيئة. فإن بذل وسعه وعمل عملا لتسهيل معصيته فهذا يضاف إلى ذلك عقوبة ما عمله وما اشتغل فيه لتحقيق ما أراده. ثم القسم الأخير قال وإن هم بسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة، كتبها الله عليه إثما وعقوبة فيعاقب عليها بسيئة واحدة. وهذا من عدل الله عز وجل، من عدله أنه يجازي السيئة بمثلها، وما ربك بظلام للعبيد، لكنه في الحسنة يعامل بفضله عز وجل فيضاعف الحسنات. فمعاملة الله عز وجل لعبيده تدور على هذين الأمرين، إما فضل منه عز وجل وهذا للمؤمنين الطائعين، أو عدل منه وهذا للعاصين الكافرين ومن دونهم. فهذه معاملة الله عز وجل لعبيده دائرة بين الفضل وبين ماذا؟ وبين العدل. بقيت نسبة ثالثة وهي الظلم، فهذه ممتنعة، فالله تعالى حرم الظلم على نفسه كما سبق لنا. إذن انتهى ما يتعلق بهذا الحديث، وعرفنا كيف قسم النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه قسم الحسنات والسيئات من حيث إقدام المكلفين عليها. الحديث 38. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري. الحديث الثاني في درس اليوم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى قال. إذن هذا الحديث كالحديث الأول فهو حديث ماذا؟ حديث قدسي. قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. قوله من عادى يعني من نصب العداوة وأظهرها، نصب العداوة وأظهرها لمن؟ لولي من أولياء الله عز وجل. قال الله تعالى فقد آذنته يعني أعلمته بالحرب. إذا من عاد وليا لله عز وجل فإن الله تعالى يحاربه، ويحاربه بحرب سرية أو علانية، بل علانية. آذنته يعني أعلمته. وما ظنك بإنسان يحارب الله عز وجل؟ هل يستطيع أن يصمد في هذه المحاربة؟ أبدا لا يستطيع، فهي محاربة معلومة النتيجة مسبقا، فهو المهزوم المخذول إذ لا طاقة له بحربه لخالقه وهو الله عز وجل. وقول هنا من عادى لي وليا، من هو ولي الله؟ هل خلقتهم تغاير خلقة غيرهم من الناس؟ هل لهم علامات في وجوههم أو في أعضائهم؟ نقول لا، أولياء الله عز وجل أعطانا الله تعالى وصفا لهم، الذين آمنوا وكانوا يتقون، فهؤلاء هم أولياء الله، كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا بالله عز وجل متقيا له فهو ولي الله تعالى. من كان مؤمنا تقيا فهو لله وليا. هذا هو خلاصة ضابط الولي، الإيمان بالتقوى. إذن ولاية الله تعالى لا تكون بالدعاوى، ولا تكون بالمعاريض، ولا تكون بالكلام الطويل، إنما تكون بالإيمان والتقوى. فقد يكون ولي كبيرا في سنه، وقد يكون صغيرا، وقد يكون من جنسية كذا وكذا، أو من جنسية كذا وكذا، وقد يكون غنيا، وقد يكون فقيرا. فالأولياء أوصافهم كما ذكرت، والصفان اثنان، أن يكون مؤمنا وأن يكون تقيا. فقد يكون مثلا في هذا البلد 10 من أولياء الله، وقد يكون في البلد الثاني 100، وقد تخلو بلاد من ولي الله عز وجل، أليس كذلك؟ قد تخلو. فإذا خلت من المؤمن التقي فمعنى هذا أنها خلت من أولياء الله. بقينا في أصحاب القبور الذين يقال إنهم أولياء، فهل هم أولياء لله عز وجل؟ الجواب نقول ننظر، ليس لنا حق أن نخرج أحدا من ولاية الله ولا أن ندخل أحدا في ولاية الله. فنقول من كان منهم مؤمنا تقيا واشتهر عنه هذا فإنه من أولياء الله ولا حرج في ذلك. ومن كان بعكس هذا، معروف في سيرته الجرع على حرمات الله والوقوف في معاصيه بحجة أن هذه قرب يتقرب بها، فهذا ليس بولي. هنا انتصف الشريف.